عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، واصل مع حضراتكم الحديث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ثم يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ويقول: التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إخواني وأحبابي في الله، حقيقة تعجب من منظر أمامي، يعني هذا المسجد بسم الله ما شاء الله، تكييف وجو طيب مبارك، لكن عدد المصلين قليل جدا سبحان الله، مع أن المكان أعتقد أن فيه كثير من الناس، لكن سبحان الله يا أخي. نعم، فالجو ما شاء الله طيب مبارك، وشيء ربما كأنه كالجنة، الإنسان يصلي في جو طيب مبارك. أذكر ما كان الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانوا يصلون وكيف كانوا يعبدون الله عز وجل، يصلون على الحصى، وربما في الحر الشديد وفي القيض الشديد، ويتحملون ذلك في سبيل الله عز وجل. لكن نحن مع كثرة الإمكانيات والتسهيلات والراحة التي نحن فيها، لكن إقبال الناس على بيوت الله عز وجل إلا من رحم الله تبارك وتعالى. أحاول أعاود الحديث عن الحديث الذي ذكرته، هذا كنت أتكلم في لقاء السابق عن حرمة عرض المسلم، قبلها حرمة مال المسلم، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى حرمة دماء المسلمين، حرمة دماء المسلمين. ترون إخواني أن أرخص الدماء على وجه الأرض دماء المسلم. في سوريا يقتل المسلمون من هذا البعثي العلوي النصيري الذي يسمى بشار الأسد، يقتل أهل السنة كما ترون، يقتل المسلمين قتلا ما نراه في أي مكان، يذبحهم، يقتلهم، يفعل كل شيء في إخواننا المسلمين في سوريا، وما يفعل كذلك أيضا في ليبيا في إخواننا المسلمين، وفي اليمن وفي أفغانستان وفي العراق. الدم المسلم في كل مكان يراق سبحان الله. أرخص الدماء على وجه الأرض دماء المسلمين، مع أنها والله يا إخوة أغلى دماء عند الله عز وجل إنما هو دم المسلم، أغلى دم عند الله عز وجل إنما هو دم المسلم. اسمع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني دم المسلم عند الله عز وجل حرمته كحرمة مكة المكرمة، كحرمة البيت الحرام، يعني دم المسلم عند الله عظيم. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ حديث رواه النسائي والترمذي، حديث صحيح بطرقه: لزوال الدنيا، حديث عبد الله بن عمرو: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. يعني هذه الدنيا تزول بما عليها، ولا يقتل مسلم بغير حق، ولا يزهق دم مسلم بغير حق. رأيتم إخواني كيف أن دماء المسلمين هي عند الله سبحانه وتعالى غالية، دم امرئ مسلم فقط يساوي الدنيا وما عليها، إذن فدمه غالي عند الله رب العالمين. لذلك يقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يجوز أن يقتل مسلم إلا بالحق. فما هو الحق الذي يقتل به المسلم؟ وهل يجوز لكل أحد من الناس إن رأى هذا الحق أن يقتل مسلما؟ لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دائم دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. الثيب الزاني، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه هي الثلاثة أسباب التي معها يستباح دم المسلم. أول شيء هو إيه؟ الثيب الزاني، يعني الرجل المتزوج المحصن إذا زنى فإنه يرجم حتى الموت، يرجم حتى الموت. هذا هو حد الله تبارك وتعالى في من زنى، في من اعتدى على عرض مسلم وهو متزوج، فيقام عليه حد الزنا للمحصن وهو الرجم حتى إيه؟ حتى الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم يعني حتى الموت. هذا لمين؟ أول سبب من أسباب قتل النفس المؤمنة أو استحلال قتل النفس المؤمنة إذا زنت وكانت إيه؟ محصنة. الأمر الثاني وهو النفس بالنفس، إذا قتل يقتل، القاتل يقتل. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وبعدين يقول ربنا إيه؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني حياة المسلمين وأمن وأمان المسلمين إنما بإقامة إيه؟ حد القصاص، إنما بإقامة القصاص بين الناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أولي العقول والأفهام لعلكم تتقون. إذن فالقصاص إنما شرع لمن قتل أو اعتدى على النفس فقطع يد أو قطع أذن أو قطع كذا وكذا، فهذا إيه؟ النفس بالنفس إلى غير ذلك. يبقى السبب الثاني إخوة من أسباب إزهاق النفس المؤمنة أو قتل النفس المؤمنة أو استحلال قتل النفس المؤمنة، إذا قتلت فإنها إيه؟ تقتل، أو العفو أو الدية، فإما أن تقتل وإما أن أصحاب المقتول يعفون عن القاتل ويأخذون إيه؟ الدية بدلا من أن إيه؟ أن يقتل. ثم يقول: والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد عن الإسلام، الذي ارتد عن دين الإسلام إنما يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الثلاثة أسباب التي يستحل ويستحل معها دم المسلم. لكن هل لأي أحد من الناس، هل لأحد الناس أنه إذا زنى رجل أن يقتله، أنه إذا قتل نفس أن يقتله، أنه إذا ارتد عن دينه أن يقتله؟ لا، هذا لولي الأمر أو من ينوب عنه، هذا لولي الأمر أو من ينوب عنه، لأنه إذا فعل كل الناس هذا الأمر أصبح الإيه؟ الأمر مستباح، والدماء مستباحة بين الناس، وأصبحت فوضى بين الناس، وهذا يقتل هذا ويقتل هذا، يستحل دم إيه؟ دم أخيه المسلم بحجة من الحجج، بحجة جواهية وغير ذلك، فيصير فوضى بين المسلمين كما نراها الآن. الحرية التي إيه؟ التي تنتشر بين الناس بالفوضى التي نراها في هذه الأيام، هذا يعتدي على هذا وهذا يعتدي على هذا. إذن يا إخوان، هذه هي الثلاثة أسباب التي يستحل معها دم المسلم. يقول سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ما ينفعش يا إخواننا أبدا، ولا يجوز أن مسلم يقتل مسلم، مؤمن يقتل مؤمن، لا يجوز هذا أبدا، أن يعتدي المؤمن على أخيه المؤمن فيقتله. نحن إخوان عضو واحد وجسد واحد، عليه وسلم بيشبهنا كأننا إيه؟ جسد واحد، فالجسد الواحد ده يقتل بعضه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهل يجوز بعد هذا أن مؤمن يقتل مؤمنا، أن عضوا من أعضائك يعتدي على عضو آخر؟ هذا لا يجوز أبدا، لأنه إحنا أعضاء واحدة، نحن أمة واحدة، نحن كيان واحد. فلا يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إيه؟ إلا خطأ. ممكن إنسان بيعمل حاجة مع أخوه، سيارة ضربت واحد خطأ، هذا إيه؟ قتل إيه؟ الخطأ. لكن كون إن إنسان يتعمد أن يقتل أخوه المؤمن، أخاه المؤمن، هذا أمر عظيم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، اسمع، خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات لمن تجرأ واعتدى وتعمد قتل أخيه الإيه؟ المؤمن المسلم. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا إيه؟ عظيمة. لأنه قتل نفسا مؤمنا متعمدا، هذا أمر عظيم عند الله عز وجل. كما قلنا، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مؤمن بغير حق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره. أي ذنب الإنسان يذنبه الله سبحانه وتعالى عسى الله أن يغفره، إلا من مات مشركا ومؤمن قتل مؤمنا. اسمع، هذا أمر عظيم، قتل النفس المؤمنة هذا أمر عظيم جدا. يعني سلم إليه: كل ذنب عسى الله أن يغفره. أي ذنب ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن العبد فيه ويغفر له إذا أقبل على الله نادما منيبا، فيتوب عليه ويغفر له ذنوبه. لكن انظر إلا الشرك بالله عز وجل، ثم قتل امرئ مؤمن متعمدا، هذا أمر أيضا أمر عظيم. لذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول لك: لا توبة لقاتل مؤمنا متعمدا. يقول لك كده، المؤمن اللي قتل مؤمن متعمد ده ملوش توبة عند الله عز وجل. خالف في ذلك الجمهور، لكنه يتشدد في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يعلم أن المؤمن عند الله أمره عظيم ودمه عظيم. فابن عباس على هذا يقيس هذا على هذا الأمر، فيقول: لا توبة لقاتل إيه؟ لقاتل مؤمن متعمدا، خلاف الجمهور أنه يقول: مهما أن أتى الإنسان بذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها للعبد، بدليل هذا الذي قتل 99 نفسا وكملهم بالمئة، فلا يعظم على الله سبحانه وتعالى ذنب في جانب عفو الله تبارك وتعالى ورحمة الله ومغفرة الله تبارك وتعالى. فإذا أقبل الإنسان على الله منيبا تائبا من أي ذنب، فيقبله الله عز وجل ويغفر له ذنوبه. الشاهد يا إخوة، هذا الإيه؟ هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل يا إخوة، هناك آيات كثيرة وهناك حديث كثيرة في هذا المقام. يقول عليه السلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الله أكبر. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الصحابة قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل معروف إنه قتل، طب فما بال المقتول؟ طب ليه المقتول يخش جهنم؟ ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على قتل أخيه. يعني الاثنين مسكين السيف، الآلي والمسدسات لبعض، وعاوزين يقتلوا بعض، الاثنين نيتهم ان يقتلوا بعض. طبعا في مشاجرة، في امر دنيا. لكن يا اخوانا، لو ان واحد جاي يعتدى عليك في مالك ولا على دمك ولا على عرضك، لا، ده امر تاني. ده في ايه؟ في حالة المشاجرة، في حالة الامر على الدنيا، تشاجر على الدنيا فاراد ذلك ان يقتله واراد ذلك ان يقتله، فالاثنين في النار. لكن لو ان واحد جاي يسرق مالك وانت قتلته، ها؟ اسمع الى هذا الحديث، حديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن كان إن جاء رجل يأخذ مالي؟ قال له: لا تعطيه مالك. يعني واحد جاي يغتصب مالي ويسرق فلوسي، قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. يبقى هناك فرق يا أخوانا بين إيه؟ بين الدفاع عن النفس والدفاع عن العرض والدفاع عن المال، وبين مشاجرة من أهل إيه؟ كما نسمع بين إيه؟ الصيع وبلطجية وغير ذلك، أن الأمر أمر إيه؟ دنيا وليس متعلق بالدفاع عن النفس. فإن كان مدافعا عن نفسه، مدافعا عن عرضه، مدافعا عن ماله، من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون دمه فهو إيه؟ فهو شهيد. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أن إذا جاء رجل يسرق منك مالك فأنت لا تعطيه مالك، جاي لك بالسلاح، ما معكش سلاح، لا تعطيه مالك، بيهددك، اقف ودافع عن مالك، دي فرصة جت لك، دي فرصة. طبعا كل واحد ايه؟ النفس غالية والروح غالية عنده قوي، فيخاف ويدله اللي ايه؟ ماله. لكن دي فرصة والله يا اخوانا، ان قتلت كنت شهيد والله، ثم والله، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. في هذا الحديث يقول: أرأيت إن جاء يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه ماله. أرأيت إن قاتلني؟ قاتله. أرأيت إن قتلني؟ أنت شهيد. أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. يعني هذا الذي جاء يسرق مالك أو يعتدي على عرضك أو يعتدي على دمك فقتلته، هو في النار، هو في النار. هذا لا يجوز أبدا، أن يعتدي على دم المسلم أو على مام المسلم أو على أعراض المسلمين. رأينا إخواني أن هذا الأمر عظيم جدا، بل الأغرب من ذلك أنه لا يجوز أن تعتدي على نفسك أنت. يعني ما ينفعش أنني أقتل نفسي، اللي يعمل كده يكون في النار، كما جاء في حديث عي، وأختم به إن شاء الله تبارك وتعالى، رواه البخاري ومسلم، يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتجئ بها في بطنه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. اللي قتل نفسه بحديدة جاب إيه؟ سكينة ورح قتل نفسه، زي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي قاتل مع النبي وقاتل قتال الأبطال، فقال النبي: هو في النار. الصحابة تعجبوا: إزاي يا رسول الله هو في النار؟ دخل جاهد جهاد الأبطال. فتابعه رجل، فهذا رجل أصابته جراحات، فتألم لهذه الجراحات، فوضع السيف على بطنه ثم توجأ على السيف فقتل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فعل ذلك فحديدته أو سيفه في يده يتوجأ به في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو في جهنم يتحساه بيده خالدا مخلدا فيها أبدا. حتى اللي قتل نفسه، نفسك لا تملكها، فهي ملك لله رب العالمين، فلا يجوز حتى أنت تعتدي على نفسك وتقتل نفسك فيكون صاحبها في النار، إن كان إيه؟ مستحلا لهذا الأمر. فإن كان غير مستحل فلعل الله أن يعفو عنه أو يدخله النار على حسب ذلك. لكن من استحل هذا الأمر، أي قتل نفسه، فإنما هو في النار، لأنه استحل شيئا أحرمه الله تبارك وتعالى. أما من قتل نفسه دون ذلك فإنما هي معصية، هي كبيرة من الكبائر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني، هذا باختصار شديد جدا أهمية دم المسلم في التشريع الإسلامي، والتشريع الإسلامي هو أمر عظيم جدا يحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.